بالنسبة لمواجهة بعض الناس، يعني هؤلاء السلفيون يفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا، كيف الرد؟ يعني أنا الكتاب والسنة نقول ما الذي يفعله السلفي، ما الذي يفعله، هي عندك دليل من كتاب السنة؟ لأجهل من أبو جهل مع الأسف الكتاب والسنة، يعني بيطعنوا في السلفيين لأنهم بيخالفوا ما وجدوا عليه الآباء والأجداد. أما إذا أخذوا على السلفيين أو على بعضهم على الأقل شيئا بحجة الكتاب والسنة فهم يقبلون ذلك، لأنهم هم في الحقيقة يعني بقول أسرى هم عبيد للكتاب والسنة، والآخرون عبيد لأقوال موروثة عن علمائهم. وهذا البحث حقيقة بحث طويل الذيل، لكن كجواب لسؤال الأستاذ هذا يكفي لإيضاح ما هي الدعوة السلفية وما موقفها من الأئمة. الدعوة السلفية إذن دعوة إلى العمل بالكتاب والسنة، وليس بتفسير النصوص الكتاب والسنة بالأهواء، وإنما بما كان عليه السلف الصالح، وأن الأئمة هم في مقدمة هؤلاء السلف الصالح، ومنهم نستقي منهجنا هذا السليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.